فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جرآء عليه قومه، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين، هذه الرواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره حراء عليه قومه، وقال معنى غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه، معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه، أي سقطت. ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فيستنثر، أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. في الجاهلية، أي قبل الإسلام، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. فتلطفت، أي فترفقت. متبعك، أي مظهر للإسلام ومقيم معك في مكة. ارجع إلى أهلك، أي ابق على إسلامك وأقم في أهلك خوفا عليه من أذى قريش. قيد رمح، أي قدره. مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهد بها لمن صلاها. تسجر، أي تهيج بالوقود. الفي، ظل ما بعد الزوال. من فوائد الحديث: الأمة التي تنحرف عن منهج الله وتتبع خطوات الشيطان ليست على شيء، لأنها تتردى في مهاوي الضلالة. الجاهليون حرفوا دين إبراهيم عليه السلام، ولكن بقي نفر كانوا يعتقدون ضلال قومهم واتبعوا بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وهم الحنفاء، أمثال قس بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل. إذا خشي الدعاة الفتنة من قبل حزب الشيطان وجند الطاغوت وكانوا على ضعف، جاز لهم أن يسروا بدعوتهم. ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن يعود إلى أهله بإسلامه ليقيم فيهم خشية من أذى قريش. بيان للشدة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ليصدوه عن دين الله. استحباب سؤال أهل العلم عن أحكام الدين. بيان ما أرسل الله به رسله، وهو توحيد الملة، بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ويحطم الطاغوت. وجوب تحطيم الأوثان والصلبان وطمس الصور. بيان لفضل أبي بكر الصديق وبلال بن رباح رضي الله عنهما، وأنهما من السابقين الأولين. استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحوالهم والاطمئنان عليهم. استحباب المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والابتلاء، ولذلك لا يجوز تكثير سواد أهل الكفر بالمقام بين ظهرانيهم. بيان للأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي حين شروق الشمس ووقت الزوال وحين تغرب الشمس. تحريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد المتشبه ذلك، فإن الذي يصلي حين تطلع الشمس وحين تغرب لا يقصد التشبه بالكفار، ومع ذلك فالصلاة حينئذ منهي عنها. بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب والخطايا، وهذا لمن توضأ كما أمر. جواز التثبت من المحدث من غير تهمة. كلما طال عمر المسلم واشتعل رأسه شيبا ورق عظمه ينبغي أن يزداد إحسانا ورجاء وعملا صالحا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. فرطا أي متقدما وسابقا، بين يديها أي أمامها، هلكة أي هلاكا، فتقر عينه أي فيحصل له السرور بهلاكها. من فوائد الحديث: رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا، فإنها أمة مرحومة حيث قبض نبيها قبلها، فنسأل الله تعالى أن يجعله لنا فرطا وسلفا نرد عليه الحوض. اهتمام الأنبياء بأقوامهم وحرصهم على رعايتهم وإصلاح شؤونهم. تعذيب الكفار وإهلاكهم فيه إقرار عين الأنبياء وأتباعهم. رياض الصالحين.